نعم يا شيخ، إذا كان يعرف يعني قبر والديه، نعم فيزور القبر، يزور القبر، وإذا مر بالمقبرة فتكون الدعاء للجميع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. يا أخي ما قال الرسول منبري وقبري، قال ما بين بيتي ومنبري، هذا تحريف، ما قال الرسول، وانت تجزم وتقول قال الرسول، اللهم صل، كأنك سمعت الرسول. هذه التحريف، ما بين بيتي ومنبري، هذا الصحيح، ما بين بيتي ومنبري، وبيته لا يزال بيته صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الحديث قاله ما بين قبري ومنبري ما اختلف الصحابة أين يدفنونه، خلاص فيه أمر قاطع. إنما هذه كلمة قبري يعني محدثة محرفة، صحيح ما بين بيتي ومنبري. يقول الجنة وقبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي روضة من رياض الجنة، قال هل هي جنة الدنيا أم الآخرة؟ يا أخي ألا يعمل فيها ما يوصل إلى الجنة؟ هذه روضة الجنة. وقال عليه وليس رياض الجنة محصورة في الروضة الشريفة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر في أي مكان. أي نعم، فأي مكان يعمل فيه عمل أهل الجنة هو من رياض الجنة. أي نعم. هذا كذب موضوع، قلته قبل قليل، قلته قبل قليل وذكرته. أي نعم، كما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، موضوع. أي نعم، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، موضوع مكذوب. من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، هذا أيضا موضوع. من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا موضوع وأشباهه. إذا ما أتيح له فزيارة القبر سنة، هو يصلي ويسلم عليه في صلاته، يصلي ويسلم عليه إذا دخل المسجد، إذا تيسر له أن يزور يعني أن يقرب من الواجهة، وإلا هو لن يتيسر له أن يرى القبر. أي نعم. يقول لي ذا اللهم صل وسلم، ظاهر يؤذن. الله يقول: أخونا، لماذا لا يتم فصل النساء عن الرجال في الطواف منعا للفتنة، وخاصة أن كثيرا من النساء يزاحمن الرجال، يزاحمن عند الركن اليماني وعند الحجر الأسود وعند باب الملتزم وعند حجر إسماعيل، يعني كما حدث هنا في مسجد الرسول، يعني النساء مفصولات عن الرجال هناك. أولا، فصل النساء عن الرجال في الطواف هذا غير ممكن، فاختلاطهن في الطواف للضرورة لا يمكن، يعني لا يمكن غير ذلك، هذا غير ممكن. والفتنة مرتفعة بهيبة المسجد النبوي وهيبة العبادة، ما أظن أن أحدا جاء يتعبد لله عز وجل وينشغل في يعني فيما هو فتنة، ومن فعل هذا سيسلط عليه من نعم يأخذه ويعاقبه، وقد رأينا كثيرا من هذه الحوادث، من فعل شيئا عند الحرم أو في الحرم يعاقبه الله عز وجل ويسلط عليه، حتى أن إساف ونائلة من أصنام المشركين يقال أنه رجل وامرأة، إساف رجل ونائلة امرأة، فجر في الكعبة فمسخهما الله حجرين، وأهل الجاهلية نصبوا أحدهما على الصفا والآخر على المروة، فصاروا يسعون بينهما ويتمسحون بهما. فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وكسر الأصنام، تحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لما كان من أمرهما في الجاهلية، فأنزل الله قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أما إساف ونائل فأزيلتا وكسرتا، كسرهما النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهو الجبل، فالجبل وإن أزيل حكمه باقي، إن الصفا والمروة، أو أزيل بعضه فتوسعة المسعى ما زالت في يعني دائرة الصفا، جبل الصفا، وإن كان قد أزيل بعضه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أي نعم، طبعا في مسجد الرسول ممكن يعني، ولا فيه ضرر، ما فيه ضرورة، لكن في الطواف فيه ضرورة، ولا يمكن، هذا غير ممكن، فصل النساء عن الرجال في الطواف. على كل حال يعني يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله، ما في داعي أنك تزاحم وتؤذي نفسك أو تؤذي غيرك، لا خلاص إن شاء الله يتم لك الأجر بنيتك. يقول: امرأة رأت قبر والدتها من خارج سور المقبرة ودعت لها بالمغفرة، فما الحكم؟ وهل حكمها كزائرة للمقبرة أم لا؟ امرأة رأت، يعني هل زارت قبر والدها، هل زارت المقبرة بقصد أم مرت مرور؟ إذا كانت مرت مرور فلا مانع أن تدعو لهم، أما أن تقصد الزيارة فعلى كل حال هي ممنوعة من قصد زيارة القبور، تدعو لها بالمغفرة. نعم، في أي مكان هي فيه. هل السؤال هذا فيه تفصيل؟ قد تمر من غير قصد، فنعم تدعو له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 فرضا ضمنت له. لا يا أخي، هذا من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في المسجد إطلاقا، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا من باب أولى. فمن صلى يعني 40 فرضا لا تفوته تكبيرة الإحرام، نعم، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، ليس خاصة في المسجد النبوي. اللهم صل وسلم. رجل حصل بينه وبين رجل آخر جدال في الحج وأدى إلى رفع الصوت، فهل يؤثر هذا في حجه؟ علما أنه ما تسامح من حج البيت والنعب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال الذي ينهى عنه هو الجدال الذي يريد صاحبه أن يغلب صاحبه، يريد أن يبين فضله عليه، فهذا الجدال المحرم الذي لا يجوز في الحج وينافي بر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن ما دام هذا حصل وتسامح واستغفر كل واحد منهم ربه، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. إيش منه صاحب السؤال هذا؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ أنا ما أقرأ، ما عرفت أقرأ. نعم يا شيخ، تعال اقرأ. ماذا تقول لنا؟ في السماع ماذا تب إيه في سماع الأذان يعني المؤذن يستقبل القبلة الناس يستقبلون القبلة استقبلهم القبلة مشروع في حال الدعاء أقول في حال الدعاء أي لكن الناس في حال الدعاء الدعاء صلاة